نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. حياكم الله. هذا السؤال من أبي عبد الله من مكة المكرمة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ في هذا البرنامج المبارك: لو تكرم بعض المشايخ في تذكير الناس وتبصيرهم بآداب الاستئذان، ولا سيما مع كثرة أدوات الاتصال والتواصل في هذا الزمن وسهولة التنقل والتزاور بين الناس خصوصا بين الأقارب والأصدقاء، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، إنك سميع مجيب. الحقيقة هذا السؤال يعني من الأخ الفاضل، ولا سيما أيضا أنه ربط الحقيقة الاستئذان بالوسائل المعاصرة والأدوات التواصل. بالفعل يعني أولا أنعم الله عز وجل على الناس بهذه الأدوات. الحقيقة يعني مما يستفتح به هذا الجواب أن آداب الاستئذان هي من أدل الدلائل أولا على خلق المسلم، والثاني على وأيضا على الأدب الرفيع الذي يتمتع به من يهبه الله عز وجل نفسا يعني صح التعبير شفافة يلحظ مشاعر إخوانه. من كمال ديننا وحكمه وأسراره أنه أولى هذا الموضوع شيء عجيب فيما يتعلق بأدب الاستئذان، وسورة النور يعني تجسد هذه الآداب تكاد تكون من أولها إلى آخرها. ويتجلى الحقيقة يعني نعمة الله عز وجل على عبده ولا سيما في هذا الزمن في حسن استخدام كما أشار السائل الفاضل إلى أدوات الاتصال والتواصل، ولا سيما مع ما أشار أيضا من سهولة التنقل والتزاور، وخاصة أيضا أن يعني أدوات التواصل هذه تقتحم على الناس، تقتحم على الناس خلواتهم، وتقتحم على الناس في أوقات لا شك وهم في بيوتهم مع أهلهم في أعمالهم في مشاغلهم. ولهذا لا شك أن الاقتحام من غير استئذان ينبغي أن يعلم المستمع الفاضل والسائل الفاضل أنه هتك لحرمات الناس وتطلع على عوراتهم، ويفضي إلى ما يثير الفتن ويهيئ فرص لغوايات، وخاصة إذا كان أيضا فيها يعني توصل إلى اطلاع على عورات وعلى نساء وعلى أيضا مناظر أحيانا قد تكون فيها إغواء. فالاستئذان وآدابه ما يدفع هاجس الريبة ويدفع أيضا مقاصد السيئة، فكل امرئ في بيته وكل امرئ في يعني في حالته سواء كان في على أي هيئة هو في على حالة خاصة، وحديث إما سرية أو أسرية أو شؤون بيتية، فيفجأه من يفجأه بهذه الإقحامات أو الاقتحامات. ولهذا فعلا من يقصر في أدب الاستئذان فهو جلف من الأجلاف، لا يهمه إلا قضاء حاجته وتعجل مراده، بينما يكون يعني اقتحامه محرجا للمزور أو محرجا لمن اقتحمه. من أطرف يعني ومن ألطف ما ينبغي أن يفقه أن الله عز وجل يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها. لقد طلبت أن أستأذن على بعض إخواني ليقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لهم، يعني وفي بعض التعبيرات بعض الكتب والمصادر تقول لأحظى بالتزكية القرآنية، لأن الله يقول هو الله عز وجل يقول هو أزكى لكم. إن قيل لك لأنك إذا رجعت حينما يقول لك صاحبك وأخوك أو أختك أو من استأذنته، سواء قال نفسه أو أرسل ابنه أو أرسل مندوبه أو أرسل صاحبه وقال فلان يعتذر، إذا رجعت بنفس طيبة حظيت بالتزكية القرآنية، بل التزكية الإلهية. الله عز وجل يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فمن الخير لك أيها الطارق وأيها المستأذن، مكنك الله من هذه الأدوات من هذه الأجهزة، خير لك أن يعتذر عن استقبالك من أن بدلا من أن يؤذن لك على كراهية ومضض. والله لو أن الناس أخذوا أنفسهم بهذه الأداب القرآنية وبهذه الإسلامية وبهذه التزكيات وبهذا الهدي النبوي وتعاملوا بهذا الوضوح لاجتنبوا كثيرا من سوء الظن في أنفسهم وفي أخوانهم. فكم هو جميل أن نلتزم بديننا وتعاليم ديننا وأن نستمسك بأدابه وأن نحافظ على مشاعر الأخوة وأن نتخير في الأوقات والزيارات وأن نقدر لإخواننا أحوالهم وظروفهم وأن نلتمس لهم الأعذار وندع ونتبرأ من بعض الأعراف والتقاليد الثقيلة الخاطئة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم ميم عين من الطائف أرسل برسالة مطولة يقول في مستهلها: أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خير الجزاء. يقول بأنه معاق وقد خطب سيدة أجنبية، رفض والده هذه الخطبة، ولكن يقول للأسف أصريت وتزوجتها وبعد ذلك رضي والدي على مضض، لكن لا تزال في مخيلتي وتأثرت عندما أتذكر والدي ورفضه. والدي الآن قد توفي رحمه الله، هل ما قمت به يعد عقوقا لوالدي، خاصة وأنه حلف علي بقوله والله ما تتزوجها خوفا علي وأنا معاق وقد رضي عندما تزوجت وانتهيت، أفتوني جزاكم الله خيرا، هل ما فعلته يعد عقوق، ماذا علي وقد توفي والدي، شكر الله لكم. جزاك الله خير على هذا السؤال. أولا الحمد لله، أول سؤالك هذا يدل إن شاء الله على خير فيك كثير إن شاء الله. الحمد لله أيضا أنك حظيت برضا والدك قبل أن يتوفى وقد رضي عنك والدك، توفي وهو يعني راض عنك، فهذا خير كثير. وإلا لا شك أن عملك قد يعد عقوقا حينما خالفت والدك، ولا سيما غالبا أن الوالد يعني ينظر بنظرات كثيرة هي في صالح أولاده وبناته، ويجتهد لا شك أنه أن يجلب لأولاده كل ما فيه خير، ولا سيما أيضا يعني على حالتك هذه قد يكون اجتهد اجتهادا يعني لعله أن يكون في صالح، لكن على كل حال الزواج صحيح إن شاء الله. وأيضا كذلك حينما أيضا رضي والدك فيما بعد واستقامت حالك مع زوجك والله الحمد، إن شاء الله ما دام رضي انتهى الموضوع، وإلا لا شك أنه ما كان لك أن تعصي والدك، ولا سيما إذا كان له وجهة نظر سليمة أو وجهة نظر يعني ظاهرة. لكن على كل حال ما دام أنه رضي وتوفي وهو راضي، إن شاء الله لا يعني أنت على خير كثير، لكن تجتهد في الدعاء له في مزيد من الدعاء له، ولا شك أن من بره أيضا أن تبرى أهلك وتبرى أقاربك وتصل ود أبيك من أعمامك وأصدقاء أبيك وكل من يعني كان يحبه أبوك، فإنك أيضا تجتهد في أن تواصله وأن تبره، لأن من بر الأب أن من بر والديك أن تبر وأن تصل ود أبيك، فإن هذا من بر أبيك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عمر الشرعي من جدة يقول في سؤاله: هل يجوز أن تؤدى صلاة العيد في المسجد أم لا؟ الأصل أن تؤدى في الصحراء كما يعني ذكر أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه طبعا يعني أخبر في المدينة، طبعا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصحراء، مع أنه أخبر أن صلاة مسجده بألف خير من ألف صلاة، ومع هذا ترك ذلك وخرج إلى مصلى العيد. فلا شك أن السنة أن يخرج الناس إلى الصحراء ليقيموا الصلاة وهذه الشعيرة على هيئتها وأيضا في مكانها ما تيسر، لكن على كل حال لا شك أنه قد تكون إلى حد ما يعني ولا سيما مع توسع المدن الآن، ولا يمكن أن يجمعهم يعني مصلى واحد إلى آخره. فلهذا الصلاة في المساجد وخاصة قد يكون يحتاج إليها الآن، فالأمر في ذلك فيه ساعة إن شاء الله، والصلاة صحيحة إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من السودان هذا المستمع أبو منتصر يسأل يقول: ما حكم ديننا الحنيف في المغنين والمغنيات، وما حكم المال الذي يتقاضونه في إقامة الحفلات من حيث الحل والحرمة؟ جزاك الله خيرا يا أخانا أبو المنتصر من السودان على هذا السؤال. ولا شك مع الأسف أنه مما ابتلي به أهل عصرنا فشو الغنى مع الأسف، وسواء على مستوى وسائل الإعلام أو على مستوى أحيانا يعني بعض الوسائل المعروفة سواء في أيدي الخاصة أو في أيدي العامة. ولا شك طبعا أن أولا أن تسأل عن الغنى، لا شك طبعا أن الغنى الذي يشتمل على آلة عزف وله يعني موسيقى، فهذا الغنى محرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع، بإجماع المسلمين وبإجماع أهل العلم. وقد حكى الإجماع على ذلك أو على تحريم استماع آلات العزف ما عدا الدف، طبعا سيأتي الكلام عليه أو نشير إليه. جماعة من العلم حكى الإجماع، منهم الإمام القرطبي ومنهم أبو الطيب الطبري ومنهم الصلاح والرجل الحنبلي وابن القيم والحجر الهيثمي الشافعي والإمام القرطبي المالكي. بل قال القرطبي: أما المزامير والأوتار والطبل فلا يختلف في تحريم استعمائها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأمة الخلف من يبيح ذلك. بل قال رحمه الله: وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجر إلى آخره. فلا شك أن المعازف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: لا يكونن من أمتي ولا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحراء والحرير والمعازف. والاستحلال يعني أنه كان حراما فاستحلوه، ومن الشاهد قوله والمعازف. فالمعازف لفظ عام يشمل جميع آلات لهم. أما الغنى بدون الغنى بدون آلات إذا كان من امرأة للرجال فلا يجوز، وكذلك إذا كان من رجل لرجال فينظر في نوع الكلام. فإذا كان الكلام حسن مثلا في الحرب أو في التشجيع أو في الأخلاق أو في الفضائل والخير فقد أباحه، وهو مباح لا شك في من غير طبعا المبالغة فيه والإكثار. فهذا يعني نوع من الإنشاد والتغني بكلام مباح أو بشعر مباح، بل يدعو إلى فضيلة ويخير، هذا الذي قلناه، وإن كان لا ينبغي الاستكثار منه. أما إذا كان بكلام قبيح ويرضيه فهو محرم لحرمة محتواه، ولا سيما إذا كان يرغب في المنكر أو يصف النساء ويتشبه في النساء أو يدعو إلى إلى إلى إلى الوقوع في الفحشاء، فهذا لا شك أنه ممنوع لمضمونه. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم لينا تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: أسأل عن جواز ربط المبايض للمرأة التي تلد قيصري وهذه الولادة الرابعة لها، مع العلم بأنها تشتكي من مرض الدوالي، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذا السؤال إذا كان ربطا مؤقتا لا يؤدي إلى العقم ولا يؤدي إلى استئصال القدرة على الإنجاب سواء في الرجل أو في المرأة، طبعا في المرأة هنا الكلام في المرأة، وإعقام أو تعقيم بمعنى أن يجعله عقيما، هذا لا يجوز إلا إذا كان ضرورة شرعية، كما لو كان صلى الله عليه وسلم فيها مرض يخشى منه أو قد يكون سرطان أو قد يكون يخشى على الأم وفاة الأم، فهذا جائز لاستبقاء حياة الأم. أما قطع النسل فلا يجوز إذا كان يعني عملا يؤدي إلى قطع النسل، أما إذا كان لا ربط مؤقت ممكن يعني فهذا وللحاجة أو لمرض لا مانع منه. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن امرأة ربطت المبايض بسبب حالة الكمس وهي طبعا تسمم في الدم إلى آخره، فقالوا فأفتت اللجنة إذا كان الواقع معدوك فلا حرج على المرأة المذكورة فيما حصل من ربط المبايض لأنه لا يؤدي إلى قطع النسل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع السائل أحمد إبراهيم من جدة يقول في سؤاله: ما حكم من قال لزوجته إذا خرجت من بيتي لبيت أهلك فأنت طالق، وخالفت ولا زالت تقيم معه في بيته، ما حكم ذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذا سؤال يعني أو هذا اللفظ يعني كثيرا ما يحدث بين الناس، وإن كان ينبغي الملاحظة وينبغي ألا يعني ينبغي يتحرر الإنسان في ألفاظه وفي كلامه، لكن على كل حال هذا يعني يعود إلى نية المتكلم الزوج يعني. فحينما قال إذا خرجت من بيتي لبيتي، إذا كان يريد منعها أو يريد تهديدها، فإن أهل العلم قالوا إن هذا في القول الراجح أن هذا حلف، يسمونه حلف بالطلاق، ولأنه قصد منعها أو قصد يعني فعلا، فهذا وهو خالفته فإن كفارته كفارة يمين. أما إذا كان قصد إيقاع الطلاق حقيقة فإنه يقع، فإنه يقع بمعنى يقع طلقة واحدة ما دام أنه قال طالق ولا يقول ثلاثا ولا يقول اثنتين، فإنه يقع طلقة واحدة يراجعها، فإذا راجعها وهي في العدة فإنها تكون زوجته. وأما إذا كان قصده منعها أو قصده يعني فعلا التهديد تهديدها، فكما قلنا هذا يسمى حلف باليمين ويقصد المنع، فيكون كفارته كفارة يمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع إبراهيم سنيد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: سؤالي عن السنة الراتبة لصلاة الفجر، السنة القبلية، ما أجرها؟ جزاك الله خيرا على السؤال. سؤالك إن شاء الله يدل على خير كثير، ولا سيما ركعة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها هي خير من الدنيا وما فيها. طبعا السنة هي ركعة السنة، سنة الفجر، أما الفريضة فمعلوما فضلها ووجوبها، إنما هذه سنة. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حاضرا ولا سفرا، وقال لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل، ويقول وفي عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح في الصحيحين وغيرهما. ويقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وليحمد ومسلم ما رأيته، تقول عائشة ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، فهذا مما ورد في فضلها، فلهذا لا شك أنه ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، ولا سيما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا، وأخبر أنها خير من الدنيا وما فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: أعطى والدي أحد عمال الكهرباء مالا لكي يعدل في عداد الكهرباء، ما حكم هذا الفعل وماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ بارك الله فيكم. لا شك أن هذا لا يجوز، وهذا يعني تجاوز الحقيقة وعبث، سواء كانت يعني شركة أو كانت حكومة، فإن هذا لأن هذا بل عده المحققون من أنه نوع من السرقة من المال العام، وسواء كان بالتحايل أو بالتلاعب، سواء كان بالعداد أو بالفواتير أو بأي وسيلة، وهو لا شك أنه يعني من أكل الأموال نفس الباطل، من أكل المال الباطل، وهو نوع من الخيانة. ورجو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وهذا من الأمانات والمسؤوليات. حتى يعني أحيانا قد يكون يرد في خاطر بعض السائلين أنه قد يحصل تجاوز من موظف الشركة مثلا، أو تجاوز من هذا، لا يعني لا شك أنه غلط التجاوز، لكن هذا لا يجيز ولا يبيح لمقابلته بظلم مثله. فالخطأ كما يقال لا يسوغه الخطأ، ومهما كان هذا لا يجوز العبث سواء بالأدوات بالعدادات أو حتى بالفواتير أو بالتحايل في سبيل يعني تقليل التيار أو تقليل الصرف أو تقليل المال، فإن هذا كله لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بهذا التوجيه وهذه الإجابات المباركة منكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول للزميل فهد بن علي الحربي من استديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. امتد الشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي